أي نعم. هل يشترط في البيع؟ ترى هذه والمحارة من جنس شذر مذر. نعم. إيش؟ ذات إيش؟ ذات إنسان. شو ذات إنسان؟ آدمي يعني. والله ما أعتقد أحد يقول يشترط في البينة أن يكون آدميا، إلا أن تنقصك الكلاب البوليسية. ها؟ ها؟ لا أنا قلت ذات عدل، يعني أنها عدلة من العدول. وأشهدوا ذوي عدل منكم موثوقا بها. إيه؟ إيه موثوق بها. ها؟ جاء لي برجل كافر يشهد له ما نقض شهاده، لأنه قال أشهدوا ذوي عدل منين؟ منكم، لابد أن يكون مسلم وذوي عدل أيضا. وقال فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، ولهذا لا تقبل شهادة الرجل لابنه ولا لأبيه ولا لزوجته، كما سيأتي إن شاء الله في باب موانع الشهادة. شلون؟ إقرار يعني بثابته، يعني بقلم المدين معلوم، إذا كان معروفا فهذا إقرار. ولكن لو ادعى الورثة أو ادعى المدين أنه أوفاه وقال هذه ورقة قديمة كتبتها أنا، ولما أوفيته قلت عطني ورقة قال ضاعت، الناس تحيرون. ياخذ منه ورقة بإقراره بأن في ذمتي لفلان 1000 ريال، ثم يجي المدين ويوفي يقول عطني ورقة الأصلية أمزقها ولا أكتب فيها التوصيل، قال لا ولا ضاعت. يمكن يقول هكذا. كيف؟ نعم. لا ما يمكن، ما يمكن أبدا، ما تقبل إذا قال لا بينة لي. اللهم إلا أن يقيم دعوة جديدة فهذا شيء ثاني. ها؟ هي على كلام المؤلف. نعم. إيه. كاذب ما هو كاذب. البينة وش تشهد عليه؟ لا لازم يكون عدول. إذا قدح فيه من مدعى عليه يبين القدح. ها؟ يحلف بالإشارة، يحلف بالإشارة، نقول له احلف بالله واحلف بالإشارة. الأخرس لا بد له إشارة مفهومة، ما قد يكون مفهوم يقول سذا يعني يشير إلى الله عز وجل يحلف. لا ما يجوز، التورية للظالم محرمة ولا تنفعه. نعم. إيه التوكيل في الخصومة. إيه نعم لا بأس به. الظاهر أن هذا اصطلاح يعني قريب، هذا اصطلاح قريب. هو إذا لم يتصور أنه الخصم بنفسه ما استطاع أن يدافع، لكن بعض المحامين والعياذ بالله يحاول أن يقلب الباطل حقا من أجل أخذ المال وأن يبقى على مركزه وسمعته، ولا عارف ولا شاف أنه ما في فائدة راح يطول المسألة ارفعها للتمييز، فلجت أن التمييز قال ارفعوها للمجلس على القضاء وقام يعطل المسألة. ما يجوز هذا. أي إنسان يحامي عن شخص بالباطل فهو حرام عليه. نعم نعم. كيف؟ أي حديث؟ نعم البينة على المدعي معناه إذا لم ينكر هذا الشيء، يمكن هذا عموم يخصص.

إذا قال المدعى عليه هو الخصم أنا أجرح هؤلاء بأنهم فسقة، يشربون الخمر، يسرقون، يزنون وما أشبه ذلك، يطالب بالبينة من إلى، نقول لك 3 أيام إن طلبها، إن طلب الإنذار، وإن لم يطلب الإنذار الإنذار فإننا نطالبه بالحضور بإحضارهم فورا. إن طلب أكثر من 3 أيام فإنه لا يقبل ولا يطاع لما في ذلك من الإضرار بمن؟ بخصمه، إلا إذا رضي خصمه وقيل لو تسمح أن نعطيه مهلة أسبوع أو 10 أيام وقال نعم فالحق له، وإلا فأعلى ذلك 3 أيام. قال وللمدعي ملازمته، ملازمة من؟ الخصم الذي جرح الشهود، للمدعي أن يلازمه. إيش معنى يلازمه؟ أي يبقى معه لا ينفك عنه، يروح معه يتابعه، يتابعه إذا خرج المسجد يمشي هو إياه، صلي جنبه، إذا راح للبيع والشراء يروح وياه، إذا راح للمدرسة مثل لو كان في الجامعة طالب، نعم يروح وياه، يجلس إلى جنبه في الكرسي، إذا دخل بيته يقف عند الباب. أي نعم، لماذا؟ قالوا لئلا يهرب، لأنه يمكن أن يدعي الجرح ويقول هؤلاء مجروحون فيهم كذا وكذا من الفسق، ثم ينظر 3 أيام وإذا خرج من المحكمة بتله ما عاد يلقى، يختفي. فللمدعي أن يلازمه. الملازمة في الحقيقة سهلة ولا صعبة؟ صعبة جدا. إذا كان الحق سهلا كـ10 ريالات مثلا يبي لازمه؟ ها ما يلازمه. لكن لو كن الشيء الصعب يعني كبيرا فالملازمة عنده سهلة، إما أن يلازمه هو بنفسه ولا يواجه واحد من الناس يقول تعال أنا بعطيك كل يوم 100 ريال ولازم هذا الرجل يلقى. نعم، لا سيما إذا كان هو ضعيف الجسم، لو لازمه يمكن يهرب ويخليه، يجيب له واحد جيد وقوي وشجاع، نمثل بواحد منكم ولا ما حاجة؟ ها؟ مثل من؟ مثل آدم. يلازمه حتى لا يتمكن من الهروب. قال وللمدعي ملازمته. إذن ملازمته إما بنفسه وإما بمن يقيمه مقام نفسه. فإن لم يأتي ببينة حكم عليه، صح، إذا لم يأتي ببينة تشهد بما ادعاه من الجرح فإنه يحكم عليه، لأن الحكم الآن تمت شروطه وانتفت موانعه فلا بد من إقامته. ما يجوز أن يتخلف القاضي يقول بعد ننظر 3 أيام أخرى أو 3 أيام أخرى، ما يجوز، يجب أن يحكم، حكم به. قال وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم لتثبت عدالتهم فيحكم له. سبق الكلام على قول من جهل عدالته سأل عنه، فإما أن يسأل بنفسه وإما أن يطلب من المدعي تزكيته، يقول له رح جيب شهود على تزكيته. قال ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته، يكفي فيها أي في التزكية عدلان، وكلمة عدلان تعني أنه لا بد أن يكونا رجلين، فلا يقبل في التزكية رجل وامرأتان أو 4 نساء مثلا، لا بد من رجلين عدلين. طيب رجلين فاسقين، ها؟ لا يقبل تعديلهما